بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد فرغنا بالأمس من قراءة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحج، ووقفنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وما أدى من المناسك وما شرع لأمته في هذه الشعيرة العظيمة. واليوم نترك المجال للإجابة على الأسئلة وما يرد من أسئلة الحجاج، فإنه قد يضيق الوقت في الدروس الماضية عن استعراض كل ما يسأل عنه، فنترك المجال اليوم للأسئلة، وآمل أن تكتب الأسئلة بوضوح وتسلم للقارئ. وقبل الإجابة على الأسئلة أنبه على بعض المسائل العامة في الحج، ثم بعد ذلك نسمع أسئلتكم ونجيب عليها بما يسر الله عز وجل. أولا، الحج كما سبق ذكرنا يؤدى بأحد ثلاثة أنساك: الإفراد والقران والتمتع. والإفراد هو أن يفرد الحاج نسك الحج دون غيره وأن يقول لبيك اللهم حجا. والقران هو أن يدخل أعمال الحج على العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وأعمال القارن هي أعمال المفرد، ليس بينهما فرق في العمل، ولكن القارن يخالف المفرد في الهدي ويوافق المتمتع فيه. فالقارن له موافقة للمفرد في العمل وله موافقة للمتمتع في الهدي. والمتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. ومن شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعلى اختلاف بين العلماء في دخول بقية شهر ذي الحجة في أشهر الحج من عدمه. فإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ما يكون من الأيام من ذي الحجة قبل اليوم الثامن ثم حج من عامه، فهذا هو المتمتع. فمن شرطه أن يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه. ويشترط للتمتع أيضا أن لا يعود المعتمر إلى أهله، فإذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، مثل أهل المدينة إذا أحرموا بالعمرة في أشهر الحج ثم رجعوا إلى المدينة وحجوا من عامهم فليس لهم حكم التمتع لرجوعهم إلى بلدهم. وكذا أهل جدة وأهل الطائف من الأماكن القريبة أو البعيدة، متى ما رجع المعتمر إلى بلده فإنه لا يكون متمتعا. وأما الآفاقي الذي جاء من الأماكن البعيدة واعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى الرياض أو إلى بعض مدن المملكة ولم يرجع إلى أهله، فإنه على الصحيح أنه يكون متمتعا، على خلاف بين العلماء في أن المعتمر إذا خرج إلى المواقيت أو مسافة قصر هل ينقطع تمتعه بذلك أم لا؟ والصحيح أنه لا ينقطع، لأنه لا يزال في سفره، والتمتع كما ذكرنا هو التمتع بنسكين في سفر واحد، فهذا هو عمل المتمتع. وهذه الأنساك كلها صحيحة، ولكن التمتع أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث جابر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأرشد أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، فدل على أن هذا هو الأفضل. والحج له أركان وواجبات وسنن، فأركانه ثلاثة، وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف وهو طواف الإفاضة، والسعي الحج. هذه أربعة أركان: نية الدخول في النسك، وهي ما يسميها العلماء الإحرام، فالإحرام يطلق العوام الإحرام على لبس اللباس، والإحرام هو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك، متى ما نوى الحج فقد تحقق هذا الركن، ويكفي في ذلك النية. ولو أنه تلفظ وقال لبيك اللهم حجا فهذا مستحب عند بعض أهل العلم، قالوا لأنه إذا ما سمع وسمعه صاحب له في السفر عرف نسكه، فإذا نسي يذكره. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، ويتحقق بالوقوف بعرفة ولو للحظة من اليوم التاسع أو من الليلة التي تليه، وهي ليلة مزدلفة أو ليلة جمع. فمتى ما وقف في ليل أو نهار من يوم عرفة أو من ليلة مزدلفة بعرفة فقد حقق الركن، ولو كان مارا مرورا بعرفة، كأن يدخل من جهة ويخرج من الطرف الآخر بنية الوقوف بعرفة، فإنه يتحقق الركن بذلك. والركن الثالث طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ووقته يبدأ من يوم النحر ويمتد إلى نهاية أيام التشريق، والسنة يكون في يوم النحر. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، وهو الركن الرابع من أركان الحج. وسبق التنبيه على أن المتمتع سعيه يكون بعد طواف الإفاضة ولا يقدمه قبل ذلك. وأما القارن والمفرد فإذا طاف طواف القدوم فيجوز لهما تقديم السعي بعد طواف القدوم، فإذا طاف طواف الإفاضة فليس عليهما سعي بعد ذلك. فهذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، وهذه الأركان لا تسقط بحال، لا بجهل ولا بعذر، ولكن متى ما تمكن الحاج من أدائها فإنه يجب أن يؤديها. والوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت الحج بفواته، فمن لم يدرك الوقوف في اليوم التاسع أو في الليلة التي تليه وهي ليلة مزدلفة لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وأما نية الدخول في النسك فهو نية ممكن أن يؤدي في أي وقت، ولو كان في آخر ساعة من ليلة مزدلفة ممكن أن يلبس لباس الإحرام وينوي الدخول في النسك ويتحقق الركن بذلك. وأما الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان مثل الحائض والنفساء، إذا عرض لهما الحائض أو النفاس فإنهما يؤخران طواف الإفاضة والسعي ولو طالت مدته، ولو سافر المسافر لظرف أو لعمل ولم يطف فإنه يجب عليه الرجوع ويتم الطواف والسعي. من الأخطاء الشائعة بين بعض الحجاج أنهم يظنون أن كل أعمال الحج ممكن أن تجبر بدم، وبعضهم يترك طواف الإفاضة ويترك السعي ويقول سأجبره بدم، كما يسأل بعض الحجاج كثيرا من النساء وغيرهن يقول لها زوجها أو امرأة كبيرة يقول لها ابنها دعي الطواف وأنا سأفدي عنك، وتسافر ثم تسأل بعد ذلك فيقال لها إن هذا لا يجبر بدم ولا بد أن ترجع وتؤدي هذا الركن، فأركان الحج لا تجبر بدم لا بد أن تؤدى. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية رضي الله عنها قد حاضت قال أحابستنا هي، يعني أنها تحبس أهلها ولا يسافر ولا يخرج من مكة إلا بعد أن تطوف. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء. وأما واجبات الحج فهي سبع واجبات. الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. قلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك قد تنعقد النية قبل الميقات أو في الميقات أو بعده كما ذكرنا، والسنة أن ينوي في الميقات ولو نوى قبله انعقد إحرامه ولكنه خالف السنة، ولو أحرم بعد الميقات انعقد إحرامه ولكنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. فالميقات يتعلق به ركن وواجب ومستحب. فالركن النية وهي نية الدخول في النسك، والواجب الإحرام من الميقات. فلو تجاوز الميقات من غير إحرام فقد ترك واجبا من واجبات الحج. والسنة أن يلبي، ويشرع له أيضا أن يصلي أو أن ينوي بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، على خلاف بين العلماء هل يشرع للإحرام صلاة أم لا. الركن الواجب الثاني من واجبات الحج هو الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس. قلنا أن الوقوف بعرفة ركن، فلو خرج قبل الغروب أدى الركن لكنه ترك واجبا من واجبات الحج. فإن الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، لا بد من الوقوف حتى تغرب الشمس، ولو خرج قبل ذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج لا بد منه، فلو خرج من مزدلفة قبل الفجر فإنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان خروجه قبل منتصف الليل فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا أمضى معظم الليل فيكون أدى هذا الواجب لكنه فرط في المستحب، فرط في المستحب وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الرابع هو من واجبات الحج المبيت بمنى أيام التشريق، لمن تعجل يبيت ليلة الحادي عشر الثاني عشر، ومن تأخر يبيت ليلة الثالث عشر، فهذا واجب من واجبات الحج. الواجب الخامس رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة فإنه واجب من واجبات الحج لا بد من تأديته. والواجب السادس الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير فإنه واجب من واجبات الحج لا بد من أدائه، والحلق أفضل، والتقصير التقصير مجزئ ولكن الحلق أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ثم قيل له والمقصرين إلى أن قال في الثالثة بعد أن دعا للمحلقين ثلاثا قال والمقصرين، فالواجب يتحقق بالتقصير والحلق أفضل. الواجب الثامن هو طواف الوداع، الواجب السابع طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج ولا يسقط إلا عن الحائض، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. وذكر بعض العلماء الواجب الثامن رمي الجمار بقية أيام التشريق فإنه واجب مستقل عن رمي جمرة العقبة، وبعض العلماء يجعل الرمي كله واجبا واحدا، فالتفريق بين رمي جمرة العقبة لأنه واجب مستقل عند بعض أهل العلم أو أنه داخل في عموم رمي الجمار. فهذه هي واجبات الحج لا بد من أدائها ولا بد من الحرص عليها، ولا يجوز للمسلم أن يتركها تهاونا، ولكن من عذر بالانشغال عن بعضها فإنه يجبر ذلك بدم، ولا يشرع التخيير بين فعل الواجب وبين الدم كما يظن البعض أنه مخير بين الأمرين، بين أن يأتي بالواجب أو أن يجبر بدم، هذا غير صحيح، وإنما الدم يكون جبر لما ترك من الواجب إذا عذر بتركه، وأما أن يتعمد ترك الواجبات ويقول أجبر ذلك بدم فلا شك أن هذا تقصير وإخلال بالنسك. وأما المستحبات فهي كثيرة، منها التلبية، وبعض العلماء يرى أن التلبية واجبة ولو مرة واحدة، ولكن الصحيح أنها مستحبة. من السنن الدعاء يعني في الطواف وفي السعي، وكذلك مس تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وأن يرقى فوق الصفا وفوق المروة والدعاء عليهما، وكذلك الدعاء في يوم عرفة والتضرع لله عز وجل والدعاء عند المشعر الحرام في ليلة مزدلفة في صبيحتها، وكذلك التكبير مع رمي الحجر، والتكبير أيضا بعد أيام في أيام التشريق، كل هذه من المستحبات. فيحرص المسلم على أداء هذه المناسك على الوجه الصحيح، ويكون أيضا الذهاب إلى منى يوم التروية يعني هو من السنن، فينبغي لمن أراد الكمال لحجه أن يحرص على هذه السنن. من الأخطاء الشائعة بين الحجاج أنهم يطلقون الإحرام على اللباس، فاللباس ليس بإحرام، لأن الرجل قد يلبس ملابس الإحرام ولا ينوي، فلا يكون محرما بمجرد لبسه لهذا اللباس، ولهذا لا يترتب شيء من الأحكام على من لبس هذا اللباس قبل أن ينوي الدخول في النسك. من الأخطاء الشائعة أيضا يظن بعض الحجاج أنه متى ما خلع ملابس الإحرام قد تحلل ولم يبق عليه شيء، سواء شغل عن أداء المناسك أو كان باختيار منه، فيظن أنه بمجرد خلعه للملابس الإحرام قد تحلل من النسك، وهذا غير صحيح، يبقى محرما ويبقى هذا النسك في ذمته حتى يؤديه أو يحصر عن إكمال النسك، فإذا أحصر فإنه يتحلل بذبح شاة في مكان الإحصار أو في المكان الذي هو فيه ويتحلل بعد ذلك، وإذا لم يحصر فإنه يجب عليه أداء ما أهل به من عمرة أو حج. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج لا يقف في عرفة، وإنما إذا رأى تجمع الناس قبل أن يصل إلى عرفة في بطن عرنة، فإن بعض الناس يتعجلون في الجلوس قبل الوصول إلى عرفة فيبقى معهم ويظن أنه قد وصل المكان، وهذا الأمر ينبغي التنبه له. أيضا من الأخطاء الشائعة يظن بعض الحجاج أن الوقوف إلى غروب الشمس هو مستحب، وأنه متى ما وقف بعرفة وخرج فإنه أدى ما عليه، الصحيح أنه لا بد من الوقوف حتى غروب الشمس. أيضا من الأخطاء الشائعة المبيت بمزدلفة، يظن بعض الحجاج أنه سنة وأن المقصود به هو أخذ الحصى، فيأخذ الحصى ثم ينطلق إلى منى، وهذا خطأ. أيضا من الأخطاء منتشرة بين الناس هو التوكيل في الرمي، فيظن بعضهم أن الرمي سواء رمى بنفسه أو رمى عنه غيره أن هذا مجزئ، وهذا غير صحيح، إنما يرمى عن العاجز الذي لا يستطيع أن يصل إلى المرمى، وأما من كان له قدرة فإنه يرمي بنفسه حتى ولو أخر الرمي إلى الليل، لأن الليل يخف فيها الزحام، فيرمي في وقت ساعة وفي وقت متسع لا يكون فيه زحام. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض من توكلوا عن غيرهم يظن أنه لا بد أن يرمي عن نفسه ثم يرجع مرة ثانية ويرمي في طريق آخر عن غيره، هذا غير صحيح، وإنما يقف عند الجمرة الصغرى ويرمي عن نفسه بسبع حصيات ثم يرمي بسبع أخرى عمن وكله، ثم يفعل ذلك في الوسطى وفي العقبة. وأما من كان عليه قضاء مثل من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجاء ليقضيه في اليوم الثاني عشر، نقول نعم يرمي عن اليوم الحادي عشر، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية ويرمي عن اليوم الثاني عشر، والسبب في ذلك أن رمي الجمار مرتب، فلا يرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم يرميها عن اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي الجمرتين الوسطى والعقبة، فإن رمي الجمار الثلاث مرتبا في اليوم الحادي عشر، ثم يكون الرمي عن اليوم الثاني عشر على الترتيب. وأما إذا كان يرمي عن غيره فلا يشترط الترتيب في رمي الناس، وإنما كأن هذا الرجل يقف معه أو هذه المرأة يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. أيضا من الأخطاء الشائعة التهاون بالمبيت في منى، ويظن بعض الحجاج أنه مستحب، والمبيت واجب في ليلتين وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل، وأما من تأخر أو أدركه الغروب قبل أن يخرج من منى من اليوم الثاني عشر فإنه يجب عليه المبيت، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فالتعجل في اليوم وليس في الليل، وإنما يكون قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر. وأما إذا شرع في الخروج واستقل سيارته أو حمل متاعه يريد أن يذهب إلى مكان السيارة وأدركه الغروب لشدة زحام أو لظرف آخر فإنه لا شيء عليه يخرج. كذلك قال العلماء لو أنه أخر الرمي لآخر الوقت وأراد أن يرمي ثم يخرج فصادف زحام عند المرمى وعند الجمرة فإنه يرمي ثم يخرج ولا شيء عليه. كذلك من الأخطاء الشائعة أن بعض الحجاج إذا فرغوا من الحج فإنهم يذهبون إلى مكة ويظنون أن طواف الوداع يكون مباشرة بعد خروجهم من منى، فيطوفون طواف الوداع ثم يبقون في مكة لشراء الهدايا أو للإقامة فيها، وهذا من الأخطاء الشائعة، فإنه ينبغي لمن دفع من منى سواء كان متعجلا أو في اليوم الثالث عشر وإذا أراد الإقامة بمكة فيبقى ما كتب الله له، ثم إذا أراد أن يغادر يطوف ثم يخرج. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعضهم يخرج إلى جدة لتأكيد الحج أو لزيارة قريب أو لشراء بعض الأغراض ثم يرجع ويريد أن يطوف، ويظن أن الطواف هو لمغادرة هذه البلاد. الأحكام متعلقة بمغادرة الحرم، فإذا خرج إلى جدة والطائف قبل أن يطوف طواف الوداع يكون قد ترك هذا الواجب، فينبغي أن يطوف طواف الوداع ثم يخرج. ولو رجع بعد ذلك من جدة أو من الطائف أو من مكان قريب بعد أن طاف طواف الوداع وغادر الحرم فلا شيء عليه، لأن الحج انتهى بطوافه للوداع. فهذه المسائل ينبغي أن يتنبه لها. كذلك بعضهم إذا تعجل في يومين وخرج من منى في اليوم الثاني عشر يظن أنه ينبغي له أن يخرج من مكة وليس له أن يبقى فيها، فهذا غير صحيح، إنما التعجل في الخروج من منى، ولو بقي في مكة ما شاء فله ذلك، ولو كان من غير حاجة فإنه يبقى ما كتب الله له ثم بعد أو قبيل المغادرة يطوف ويغادر. أيضا بعضهم إذا أراد السفر قبله بيوم يذهب يطوف طواف الوداع ثم يرجع إلى الفندق ويبقى يوما أو ليلة، فهذا خطأ أيضا، ينبغي أن يؤخر الطواف إلى قبيل وقت المغادرة. أما إذا طاف طواف الوداع وقد تهيأ للسفر ثم انتظر السيارة أو الرفقة وتأخروا عليه بعد أن أعدوا السفر وهيئوا متاعهم واستعدوا للسفر وتأخروا لظرف طارئ فإنه لا شيء عليه، إذا كان هذا التأخير لا يقطع بأنه يؤجل مدة يمكن أن يطاف فيها، كأن يقال بعد قليل بعد ساعة بعد نصف ساعة ثم طال الوقت إلى أن استغرق يوما أو أكثر فلا شيء عليه، لأنه ينتظر ويترقب السفر في كل لحظة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحج وبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. السائل يقول: من انتهى وأراد زيارة رحمه في التنعيم، هل يطوف الوداع ويزورهم، أم أن التنعيم لها حكم مكة؟ الصحيح أن التنعيم الآن متصل بمكة والبنيان اتصل، فإن من ذهب إلى التنعيم فليس له حكم مغادرة مكة، ولهذا ينبغي له أن يؤخر الطواف حتى يخرج مباشرة. نعم. قل السائل: ما معنى قول العلماء إن التروك لا تحتاج إلى نية، وما مثال هذه التروك؟ يقصدون بذلك أن ترك شيء من الأشياء لا يحتاج إلى نية، مثل من ترك شيئا نهي عنه فهل يحتاج لنية في ذلك؟ وأعظم ما يمثل له بذلك المعاصي، فإن الله عز وجل نهى عن فعلها وهو مأمور بتركها، فهل يحتاج إلى نية في تجنب المعصية؟ وبناء على هذا قال بعض العلماء: لو تاب توبة عامة ولم يستحضر بعض الذنوب فهل تكفيه هذه التوبة، أم لا بد أن يستحضر التوبة من هذه الذنوب جميعها؟ بناء على هذا الأصل، والصحيح أنه إذا تاب توبة عامة يعزم على ترك الذنوب وعلى عدم الرجوع إليها ولا يستثني من ذلك شيئا، فإن هذه التوبة تكفي في التوبة من جميع الذنوب. وأما إذا استحضر أنه يتوب من بعض الذنوب وهو لا يحدث نفسه بالتوبة من غير ما استحضر في نفسه، فإنه يحتاج إلى استحضار النية من التوبة من هذه الذنوب الأخرى. وأما إذا تاب توبة عامة فإن ذلك يكفيه، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. نعم. يقول: إذا لم تشترط النية للترك، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه تركها من جرائي، هل يؤجر على ذلك؟ هو لا يتصور في ترك شيء يريد الإنسان فعله إلا أن تكون له نية، وهذا كما جاء في الحديث: من هم بسيئة ثم تركها فإنه يؤجر عليها مرة واحدة لأنه تركها عن نية. ولكن الكلام في أمور لا تخطر في البال، مثل الآن ذنوب موجودة لا تخطر في ذهن بعض الصالحين، فهل يؤجرون على تجنبها؟ نقول: نعم، إذا قصد الاستقامة التامة تجنب جميع الذنوب فإنه معجور على تجنب الذنوب، ولكن أحيانا المسلم يسمع عن الذنوب ويرى الناس يقترفونها وهو متجنب لها عن نية. لا يتصور لمن ترك الربا أو ترك الزنا أو ترك الخمر وهو يسمع أن الناس يقترفون هذه الذنوب وهو متجنب لها، يجاهد نفسه على تعاطي الأسباب المجنبة لهذه الذنوب، إلا وله نية في تركها. لا بد أن تكون له نية في الترك، ولهذا فهذه الذنوب تركها لله ابتغاء الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. أما الأمور التي لا تخطر في البال فهذه التي تكلم العلماء هل يؤجر فيها أم لا، مثل ما كان من كان في عصر السلف: جاءت الآن ذنوب واستحدثت معاصي لم تكن معروفة، فهل يؤجر على تركها من كان في ذلك الزمن وهو لم يسمع بها؟ هذا بحث تكلم فيه العلماء لكن متى ما استقام العبد استقامة تامة وهو يعزم على أن لا يعصي الله في أمر من الأمور المخالفة للشرع فهو مأجور على هذه النية العامة. صلى الله عليكم. يقول السائل: لبس الأحذية التي تغطي القدم هل تؤثر على الإحرام؟ هذه لا تؤثر على الإحرام إذا كانت تكشف بعض القدم، وهذه أيضا من الأخطاء الشائعة، بعضهم يظن أن المخيط ما كان فيه خياطة ويتحرج من لبس الأحذية التي فيها خياطة، إذا كانت هذه الأحذية لا تستر القدم وإنما هي مثل السيور التي تجعل على ظاهر القدم حتى تمنع من خروج القدم من الحذاء أو يدخل بعض أصابعه فيها، فإن هذه ليست من المخيط، وإنما المخيط ما أحاط بالقدم كالشراريب وكالجزم التي تغطي كامل القدم، فهذه يتجنبها. نعم. ولسائل: من لم يستطع الصلاة في المسجد الحرام للازدحام فهل يجوز له الصلاة في المسجد القريب من السكن أو الفندق، وهل له نفس الأجر؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء في أن الصلاة في المسجد الحرام هل هي خاصة بمسجد الكعبة أو أن حرم مكة كله مسجد. قال بهذا بعض أهل العلم، وأن حرم مكة كله مسجد، لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أسري به من داخل المسجد الذي يسمى بمسجد الكعبة، وإنما من مكة، فمكة كلها مسجد. وهذا يقول به طائفة من العلماء، ومن آخرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويرون أن من صلى في مساجد مكة من غير مسجد الكعبة أن له أجر المضاعفة، وأما المدينة فإن الفضل هو خاص بهذا المسجد، وأما من صلى في مساجد المدينة فليس له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل تشرع قراءة آيات الرقية على السيارة إذا ظننت أنها أصيبت بعين؟ الله أعلم، أنا لا أعلم أن الرقية ينفث على الحديد وعلى السيارة، وإنما إذا الإنسان دعا عند شراء السيارة بالخير والبركة وسأل الله عز وجل أن يبارك له في ماله وأن يجنبه الحسد وأن يجعل هذه السيارة عونا له على طاعة الله، هذا ينفع بإذن الله. أما ينفث على السيارة فهذا غير معروف عن السلف، وتكلم بعضهم في النفث على الدواب، وأما السيارة التي تكون من حديد ينفث عليها فهذا غير معروف، ويخشى أن يدخل في البدع، ولكن المشروع هو الدعاء للخير والبركة وأن يحصن نفسه وأن يدعو الله عز وجل أن يبارك له في ماله وأن يجعل ذلك عونا على طاعته. ومن أعظم ما تحفظ به الأموال أن تسخر في طاعة الله. ويسأل: هل إلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب واجب أم المراد المحاذاة فقط؟ الواجب هو المحاذاة، وهو أن يكون الكعب بجانب الكعب والمنكب بجانب المنكب. ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلصقون المناكب وكانوا يلصقون الكعب بالكعب، والمعنى أنهم لا يتركون شيئا من الفرج. وأما ما يفعله بعض الشباب الآن يضع قدمه على قدم من بجانبه ويؤذيه أذية عظيمة ويحني قدمه وكأنها قد ألصقت بقدم من هو بجانبه ويتكلف في وقوفه، فهذا تنطع وتكلف وأذية لبعض المسلمين، كثير من الناس يتأذى من هذا. فالواجب هو عدم ترك الفرج، والسنة أن تكون القدم مقاربة للقدم لا أن تكون فوقها، فإن الشيطان كما قال العلماء ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، فبعضهم يترك الفرج ولا يبالي، وهذا للأسف يلاحظ خاصة مع وجود الحجاج والزوار، يتركون فرج كبيرة بينهم وبين من يليهم في الصف، وبعضهم يأتي بمتاعه ويضعه عن يمينه وعن يساره، يضع الأحذية، وأشد من هذا يضع المصحف مع كيس الحذاء، مخالفات كبيرة ينبغي للمسلم أن يتجنبها، خصصت دواليب للأحذية توضع فيها، وينبغي للمسلم أن يراعي حرمة المسجد وأن لا يقطع الصف بوضع متاع، وإنما يكون في الصف متصل مواصلا اتصال الصف بأن يكون مقتربا من أخيه دون أن يؤذيه. وفي مقابل هؤلاء من يتكلف في دعوة المصافة بحيث يحني قدمه ويتابع من بجانبه ولا يكاد يقوم من مقامه إلا وقد ألصق قدمه به ويظن أنه بذلك متبع للسنة، هذا خطأ، فلا إفراط ولا تفريط، يعني الذي يترك الفرج مقصر، والذي يلصق قدمه بل يضعها فوق قدم أخيه مقصر وغالي، والواجب أن تكون الأقدام متقاربة من غير أن يشدد في ذلك. ورسالة، هل يشرع للمسلم أن يضحي وعليه دين؟ الأضحية السنة مؤكدة، وقضاء الدين مقدم على الأضحية، لأن الواجبات مقدمة على النوافل، وأداء الدين وسداد الدين واجب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين. وأما الأضحية فهي سنة مؤكدة، فإذا وجد مالا يفضل عن نفقته الواجبة ويزيد عن سداد الدين وأحب أن يضحي فله أجر، وإن لم يكن له مال لا يتكلف يقترض ويضحي. وقد ترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الأضحية، قال بعض العلماء حتى يعلم الناس أنها ليست بواجبة، وهذا من فقه بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا تركوا شيئا ليري هؤلاء الصحابة الناس أن هذا ليس بواجب. فالأضحية السنة مؤكدة، ينبغي الحرص عليها لمن كان له سعة مال، ومن كان فقيرا أو مدينا فلا يتكلف في شراء الأضحية وعليه الديون أو يقترض ليضحي. هل يشرع أن آتي، قل السائل هل يشرع أن آتي بعمرة عن والدي الذي قد اعتمر في هذه السفرة التي جئت للحج فيها؟ نعم، لا بأس بأداء عمرة عمن أداء أكثر من عمرة عن شخص إذا كان عاجزا، وأما إذا كان هذا الرجل قد أتى واعتمر فلا يعتمر عنه، لأن هذا دليل على أنه ليس بعاجز. لكن الصورة الأخرى أن بعض الأموات أو بعض العجزة يأتي أبناؤهم ويقول كل واحد منهم أنا سأعتمر عن أبي، فيعتمر ثلاثة وأربعة عن أبيهم لا بأس بذلك. وأما إذا اعتمر الرجل عن نفسه فإنه لا يعتمر عنه، لأن العمرة لا تكون إلا عن عاجز أو عن ميت. يقول السائل هل الدعاء عند الحجر مستجاب؟ الدعاء حول البيت وعند الطواف من الآداب ومن الأسباب التي تلجى معها الإجابة، ولكن لا يظن أن كل من دعا عند البيت استجيب له، ولكن الدعاء له شروط وأداب كثيرة، متى ما استوفاها المسلم مع أيضا الدعاء في هذا المكان الفاضل فيرجى له الإجابة. قل السائل فاتقوا الله في النساء، كيف يكون ذلك وكيف أنفق عليهن؟ تقوى الله في النساء بأداء حقوقهن وعدم التضييق عليهن والإحسان إليهن، فإن المرأة شقيقة الرجل، وهي إما أم أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أو زوجة، وكل هؤلاء يحسن إليهن للرحم والقرابة ولعلاقة الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالنساء والإحسان إليهن وتقوى الله عز وجل في أداء حقوقهن، لأن المرأة ضعيفة وقد تغلب على حقها وقد يهضم حقها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وقال في الحديث الآخر: خيركم خياركم خياركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم. فكان عليه الصلاة والسلام خير زوج لزوجة، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون خير زوج لزوجة، وأن يكون خير ابن لأب، وأن يكون خير أب لابن، وأن يكون خير جار لجار، وأن يكون خير أخ لمسلم، وهكذا الخيرية. فكلما جاء الحق كن أخير الناس وأفضل الناس وخير الناس في كل هذه الحقوق. يقول السائل: من أخذ من شعره أو أظفاره بعد دخول العشر متعمدا فماذا عليه؟ هذا فيه تفصيل. بعد دخول العشر، هذا إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا، وعليه أن يستعد قبل دخول العشر بأخذ ما يحتاج إليه من الشعور المباحة. وأما اللحية فلا يأخذ منها لا قبل العشر ولا في أثنائها ولا بعدها. وأما الشعور التي يؤخذ، بل يستحب الأخذ منها كالشارب والإبطين والعانة تقليم الأظافر، فإن هذا يستعد له قبل دخول العشر لمن أراد أن يضحي. وأما من لم يرد أن يضحي فلا يترتب عليه شيء في ذلك. قال العلماء: هذا فيه تشبه بالمحرم، لأن المحرم الذي قدم الهدي إن كان متمتعا أو قارنا أو يتنفل به إن كان مفردا فإنه يمتنع من أخذ الشعر والأظفار، فكذلك المضحي فيه شبه بالحاج، ولهذا شرع له أن يتجنب الأخذ من شعره. وأما من لم يضحي، من لم يرد الأضحية، فليس عليه شيء. وكذلك أهل البيت من الزوجة والأبناء، فإن هؤلاء يضحى عنهم ولا يضحون، فلا يمتنعون من أخذ الشعور والأظفار، وإنما يكون للرجل الذي سيضحي. هل يجوز أن آتي بعمرتين، عمرة عن نفسي وعمرة عن زوجتي؟ سبق التنبيه على هذه العمرة التي يسميها العلماء بالعمرة المكية، وأن الأولى والأفضل بل الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من عمرته أن لا يخرج للتنعيم مرة ثانية وثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر بها، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها في هذه العمرة لم يأذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة مفضولة وأن غيرها أولى منها. ولهذا ينبغي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هديه أكمل الهدي. قل السائل: إذا سرح المحرم شعره أو لحيته فسقط شيء منه فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ولكن الأولى ترك تسريح الشعر كما قال بهذا بعض أهل العلم، أخذا من مفهوم الحديث في قول الله تبارك وتعالى في عباده: أتوني شعثا غبرا. قالوا: ينبغي للحاج أن لا يغير شيئا من هيئته. وسئل الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم هل يحل له أن ينظر في المرآة، قال: ينظر ولا يغير شيئا. فينبغي للحاج أن يكون على هيئته إذا كان أمرا طبيعيا، وأما إذا كان أمور غير طبيعية مثل وقع على شعره شيء واتسخ أو أصيب يعني شيء مما يغير الطبيعة المألوفة فلا بأس بإصلاح ما فسد من ذلك. وأما إذا كانت أمور طبيعية فينبغي له أن يبقي شعره على طبيعته ليكون هذا أوفق لما جاء في الوصف أنه جاء وهو أشعث أغبر، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. ما هو ترتيب السنن يوم النحر؟ الهدي ثم الطواف ثم الحلق، أم الحلق مقدم على الطواف؟ السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه هي السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما سئل عن شيء من تقديم هذه الأعمال وتأخيرها إلا قال افعل ولا حرج، فلا بأس بالتقديم والتأخير. ولكن من أراد السنة فليرمي، ثم إن كان له هدي فليذبح هديه، وإن وكل فليس عليه شيء، ثم يحلق ثم يتحلل ثم يطوف. هل يجوز الحج على الوجه على الفعل المفضول؟ يجوز الحج على عمل مفضول أو على نسك مفضول، لأن هذه الأنساك كلها صحيحة، فلو حج بنسك يرى أنه مفضول وأن غيره أولى منه فالحج صحيح، لكنه ترك أمرا مستحبا. هل يثاب من اشترط في الحج؟ أي اشتراط؟ اشترط في الإحرام. هل يثاب؟ الاشتراط الصحيح أنه لا يكون إلا لمن كان مريضا أو يخشى المرض، يعني في أمر يؤمل أن يقع، وأما غير ذلك فلا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط، والناس كلهم عرضة للأمراض. ولكن من كان مريضا كالمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وإني شاكية، قال حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا في حق المريض. وأما من لم يكن مريضا وليس هناك ما يؤمل من منعه من الإحرام ومن الحج فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أرشد أصحابه لذلك. ما حكم من دخل متمتعا ولم يتمكن من العمرة حتى بعد 3 أيام؟ هل عليه شيء في ذلك؟ ليس عليه شيء، إذا بقي في مكة وحافظ على إحرامه ولم يفعل شيئا من محظورات الإحرام فليس من شرط العمرة أن يبادر إليها عند وصوله. قل ما هي الواجبات والسنن أيام التشريق 11 و12 و13 ذو الحجة؟ نعم، السنن هو أن يصلي الصلاة الرباعية ويقصر في منى، وأن يبقى في منى الليل والنهار، والمبيت في الليل واجب، وأن يذكر وأن يكبر الله عز وجل التكبير المطلق والمقيد، والمقيد ما يكون بعد الصلوات، والمطلق ما يكون في كل وقت، وأن يكثر من ذكر الله. وكذلك يستحب الهدي المستحب لكل الحجاج، وأما المتمتع والقارن فيشرع الهدي في حقهما على سبيل الوجوب. هل يجوز للمحرم أن يغتسل بالصابون؟ نعم، يجوز للمسلم للمحرم أن يغتسل بالصابون، لكن يكون الصابون من غير الأنواع التي فيها طيب، من الأنواع التي تخلو من الطيب. وأما إذا كان الصابون مطيب أو الشامبو أو ما أشبه ذلك من الأنواع المرطبات فيتجنب ذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا جامع المحرم أهله قبل يوم عرفة وهو مفرد أو قارن ماذا يترتب عليه؟ إذا جامع قبل يوم عرفة فإنه يفسد حجه بالإجماع إذا كان قبل الوقوف، وأما إذا كان بعد الوقوف ففيه خلاف، والصحيح أنه يفسد إلا إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، ولكنه قد ارتكب إثما عظيما ويفدي بذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا وقع الجماع يعني قبل التحلل الأول بعد الإحرام والدخول في النسك فإنه يفسد الحج، ويجب عليه بدنه وعلى الزوجة بدنه إذا كانت مطاوعة له، ويفسد حجهما، ويجب عليهما قضاء هذا الحج الفاسد، ويجب عليهما قضاء الحج من العام القادم. نعم. والسائل: ما صفة الرمي بأن يتقدم ويميل عن يمينه ويدعو إلى آخره في كل من الصغرى والكبرى، وفي أي يوم تكون كل منهما؟ لا، الوقوف ليس عند الكبرى وإنما عند الوسطى، عند الصغرى والوسطى، يرمي الجمرة الصغرى ويأخذ عن يمينه ويجعلها عن يساره ويدعو طويلا، ويرمي الوسطى ويأخذ عن يساره ويتقدمها ويدعو طويلا. جاء في الحديث أنه يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة. ولو دعا بشيء يعني قليل وأن يأتي بجنس السنة فإنه أفضل من تركها بالكلية، وسواء جعل عن يمينه أو عن يساره فكل ذلك يعني إصابة للسنة، لكن كلما كان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ عند الجمرة الصغرى عن يمينه ويتقدم وعند الوسطى عن يساره ويتقدم فهذا أفضل، لأنه هو الأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في أي يوم تكون الصغرى والكبرى والوسطى؟ رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة يكون في أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما اليوم الأول وهو يوم النحر لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة فقط. هل يجوز للحاج أن يجلس أثناء الطواف إذا كان مريضا ليستريح؟ الطواف يشترط له التتابع الموالاة، وإذا كان لا يستطيع لا بأس أن يطاف به محمولا أو على العربة، وينبغي أن يراعي الموالاة في الطواف، إلا إذا اضطر لشيء مثل شدة عطش وشرب ولم ينقطع ورجع إلى طوافه فلا بأس، وبعض العلماء يشدد في هذا الأمر. فالذي ينبغي والاحتياط لهذه العبادة خاصة في الركن طواف الإفاضة، فينبغي أن يواصل طوافه، وإذا كان لا يستطيع الطواف يعني سيرا على قدميه لا بأس أن يطاف به محمولا أو على طريق هذه العربات التي تدفع. نعم. بعض الناس يبيتون في العزيزية في الفنادق ويقولون إنها داخلة في منى، فهل هذا صحيح؟ لا، العزيزية ليست من منى، وهي في ناحية الجبل من الجهة الأخرى، وهي قطعا ليست من منى، ولكن قال بعض العلماء أنه إذا لم يجد مكانا بمنى وبحث واجتهد فلم يجد مكانا وبات في العزيزية فلا شيء عليه بعد الاجتهاد، وأما إن كان عن تفريط ورغبة في السكن في الفنادق الفاخرة وعدم المزاحمة لأنه يعني اختار لنفسه ما هو يعني أرفق به من جهة النوم ويفرط في المبيت بمنى لا شك أن هذا مفرط، وأما إن لم يجد مكانا واجتهد في البحث لم يجد ثم نام في العزيزية وفي غيرها فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والسائل ذهب إلى مكة يوم 28 من ذي القعدة بملابسه العادية وهو ناوي الحج وأحرم يوم 8 من ذي الحجة، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان يريد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فهذا لم ينوي من الميقات ترك واجبا من واجبات الحج وهو آثم لدخوله مكة من غير إحرام، ويكون قد ارتكب محذورا من محذورات النسك، وهو أن أتى من غير إحرام ومن غير أن يتجرد من المخيط، فيجبر ذلك بدم ويتوب إلى الله عز وجل. والسائل عن استفسر ماذا يكون الدرس يوم غد؟ إن شاء الله نرجع إلى كتابنا بهجة قلوب الأبرار ونأخذ بعض الأحاديث مع التعليق عليها، ثم نترك مجالا أوسع أيضا للإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين. والسائل هل يجوز للمرأة الحامل أن توكل زوجها في رمي جمرة العقبة أو أيام التشريق لخوفها على الجنين، وما هو ضابط المشقة على الحامل التي يجوز لها التوكيل؟ إذا كان يشق عليها وتخشى ضرر عليها وعلى جنينها في سيرها إلى الجمرات توكل، وأما إذا كانت تستطيع أن تأتي بيسر وليس عليها مشقة في السير إلى الجمرات ولكن تخشى من الزحام، الآن بحمد الله بعد بناء هذا الجسر العظيم الذي هيئ لأن يستوعب الحجيج فأصبح الأمر ميسر بحمد الله، تختار الوقت المناسب وتأتي مع زوجها، وأما إذا كان السير إلى الجمرات يشق عليها فلها أن توكل، لأن بعض النساء خصوصا الحوامل يشق عليهن السير ويخشى عليها وعلى جنينها جاز لها التوكيل. يقول السائل: ما حكم مباشرة بلا إنزال؟ المباشرة لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته سواء كان بإنزال أو بغير إنزال، لكن إن كانت بغير إنزال فإنه فعل إثما، وهل تترتب عليه كفارة أم لا. وأما إذا أنزل فأيضا الخلاف موجود وهو أشد، ولكن ينبغي تجنب هذه الأمور من أصلها. وأما إذا وقع الجماع فهذا الذي يفسد الحج إذا وقع في أثناء الإحرام. يقول سائل: هل التطيب عند الإحرام خاص بالرجال؟ الطيب قبل الإحرام في البدن مستحب للرجال، وقيل أيضا للنساء، ولكن طيب النساء يعني له لون وليس له رائحة، وطيب الرجال له رائحة وليس له لون. وهل الرمل خاص في الطواف خاص بالرجال؟ نعم، الرمل يختص بالرجال في الطواف، وكذلك السعي في المسعى فهو خاص بالرجال دون النساء. إذا غطى المحرم رأسه بيده من شمس فهل فعل محظورا؟ لا بأس بذلك، لأن تغطية الرأس باليد ليست من أنواع اللباس ولا بأس بذلك. قل سأل: يكون يوم عرفة في يوم الجمعة، وفي بلدي سوف يكون يوم التاسع في يوم السبت، فمتى يصوم المسلمون في بلدي؟ يصوم يوم وقوف الناس بعرفة، فالعبرة في تحديد يوم عرفة برؤية هذه البلاد، لأن الحج فيها، ولأن الوقوف بعرفة يكون برؤية هذه البلاد. إذا رمى المتمتع حلقة فهل يجوز له أن يطوف الإفاضة ويسعى وهو لابس المخيط؟ نعم، إذا رمى وحلق وتحلل فيجوز أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بلباسه العادي، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بعد أن طاف وصلى ركعتين فهل يشير إليه؟ الحجر إذا كان في الطواف يشير إليه، وأما بعد الطواف وبعد الصلاة خلف المقام فلا يشير إليه، إن استطاع أن يقبله ويستلمه، وإلا فلا يشير إليه، وإن كان الآن مع وجود الزحام قد يتعذر هذا. نعم. وما حكم من أحرم ولم يلبس الإزار والرداء في الميقات، ماذا عليه؟ إذا نوى فقد حقق النسك، حقق الركن، وإذا لم يتجرد من المخيط فإنه ارتكب محظورا محظورات الإحرام. جزاكم الله خيرا.